قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في خليط البصل والتمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البصر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الفرار أن ينبذ فيها. قال: وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه رضي الله عنهم. قال وعيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في خليط البصر والتمر. باب في خليط البصر والتمر، أي كان البصر والتمر يخلطان معا وينبذان معا في وعاء فيه ماء، فإن الخلط بينهما والجمع بينهما جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يسرع إليه الإسكار. يعني إذا كان شيئان مخلوطين فإنه يسرع إليهما الإسكار، بخلاف ما إذا كان وحده، يعني أن يكون يسرع يكون ثمر أو يكون زبيب أو يكون عنب أو يكون رطب، فإن الإسكار يعني لا يسرع إليه مثل ما يسرع إذا كان مجتمعين. وقد أورد أبو عيسى يعني حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما عن جابر رضي الله عنه أنه نهى عن أن ينبذ البصر والرطب جميعا. البصر هو الذي لم ينضج، يعني من ثمر النخل، من أن يكون أخضر أو يكون أصفر أو أحمر، ولكنه لم يرطب، ما صار فيه الرطب، فنهى أن يخلط البصر الذي لم يصر رطبا مع الرطب أو مع التمر، لأنه بذلك يكون خلط نوعان، فيكون ذلك سببا إلى سرعة الإسكار، يعني إلى هذا المنبوذ الذي نبذ فيه هذان النوعان. وهذا النهي إنما هو للتنزيه، لأنه قد جاء يعني في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وفي الحديث الثاني ذكر جملة من الأشياء التي فيها يخلط بعضها من بعض، ثم قال وأضاف إليها ونهى عن تنبيذ الجرار، وذلك أن الجرار يسرع إليها الإسكار بدون أن الخلط يسرع إليها الإسكار، فنبيذ الجرار يسرع إليها الإسكار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ النهي عن ما كان في الجرار وغيرها مما يكون غليظا وسميكا، وجاء ذلك في حديث رواه ابن حسين الذي مر بنا بالأمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فكذلك هنا يعني هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، لأنه خشية أن يحصل فيه الإسكار، فإذا تحقق من عدم الوصول إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا. يعني إذا خلط هذا وهذا واستعمل في فترة وجيزة ثم استعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح، فإنما المحذور فيها أن يصل إلى حد الإسكار، فيكون يعني النهي الذي ورد مثل النهي عن الجرار، عن النبيذ في الجرار، النهي عن النبيذ في الدبة والحنثم والمخير، وذلك لأنه يسرع إلى الإسكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأوعية هذه أن ذلك نسخ وأن الناس ينتبذون في أي وعاء ولا يشربون مسكرا أي يشربون الشيء ما لم يصل إلى حد الإسكار. وأما هذا فالمحظور فيه كونه يسعي للسكر لكن إذا ما ترك مدة يعني طويلة بل مدة وجيزة مثل يوم أو يعني ليلة أو يعني أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلا فإنه لا يصل إلى حد الإسكار والمحظور أن يصل إلى حد الإسكار يعني سيكون النهي هذا يحمل على التنزيه ليس على التحريم يحمل على التنزيه لا على التحريم. ثم أيضا في هذا الزمان الانتباب يعني استعماله قليل لأن الناس صاروا يعصرون الأشياء هذه مخلوط بعضها مع بعض أو يخلطون أو يعصرونها مفردة ليس معها شيء تخلط له وقد يخلطون هذا وهذا مع هذا ثم يشربونه عصيرا يعني في الحال فصار الانتباب في هذا الزمان استغنى عنه بآلات العصر التي يوضع فيها النوع الواحد أو الأنواع المتنوعة ثم تعصر فيظهر يعني شراب يشرب في الحال أو بعد الحال فلم يكن هناك يعني حاجة إلى الانتباه لكن إذا حصل الانتباه وكان في مدة لا تصل إلى حد الإسكار حين ذلك سهل. فالحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عن البشي والتمر هذا مثل الذي قبله في حديث جابر وعن الزبيب والتمر وعن الزبيب والتمر يفرط بينهما نعم ونهى عن الجرار أن يمر فيها ونهى عن الجرار أن يمر فيها يعني وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ وقد عرفنا أن الجرار يعني النهي عنها لأنه كان في أول أمر كان في سنيكة وكان قد يسعى له الإذكار فإنما كان في أول أمر نهو ثم بعد ذلك رخص لهم ونسخ النهي عن الانتباه في الجرار وما شابهها من الدباء والمقير وغير ذلك لأن ينتبه للناس في أي وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا. مثلا سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عن كثير بن رحمه الله. سفيان بن وكيع هو صدوق كان صدوقا فصيح بوراق عليه مالك بن هديدي فنصح فلا ينتقض عنه عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه وفي اصحاب كتب السته عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان التيمي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي نضره عن ابي نضره هو المنذر بن مالك بن قطعه وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن أبي سعيد عن أبي سعيد سعد بن مالك بن كنان الخدري وهو أحد السبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن جابر عن جابر فقد الحديث وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أحد المبشرين من حديث قال أبي قتادة أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أخرجه أصحاب الستة وابن عباس وابن عباس احد العبادله الاربعه واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وام سلمه. وام سلمه هم ام المؤمنين هم بنت ابي اميه اخرج حديثها اصحاب كتب السته. ومعبد بن كعب عن امه. معبد بن كعب هو مقبول للبخاري ومسلم وداود بن ناصر والنسائي بن ماجه. في التفكير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهيه الشرب في انيه الذهب والفضه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة رضي الله عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى باب في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، والمراد بكراهة التحريم، وهذا إنما هو في حق الرجال والنساء جميعا، لأن النساء أبيح لهن التزين بالذهب والفضة واستعمال الحلي في يعني وكذلك استعمال الحرير يعني فيما في التجمل والتزين. وأما استعمال الذهب والفضة واستعمال الذهب فإنه لا يجوز للرجال مطلقا، لا في آنية شرب أو غيرها، ولا في تختم، ولا في أي شيء، يعني لا يجوز استعمال الذهب. وأما الفضة فيجوز لهم يعني الأشياء اليسيرة مثل الخاتم يعني وغيره ما يكون قريبا منه. وأما الفضة فإن وأما النساء فتستعمل ما تشاء من الذهب والفضة. وأما استعمال الآنية من الذهب والفضة للشرب لكن فإن ذلك حرام لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، المقصود أنها لكم في الآخرة أنكم تستعملونها في الجنة، وهي الآنية التي تستعملونها في الجنة كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، وأن أهل الجنة يعني يطاف عليهم بتلك الأواني من الذهب والفضة. وأما الكفار فإنه لا نصيب لهم من النعيم في الآخرة، بل نعيمهم في الدنيا، وليس لهم وآخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا، فهم يتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولهذا فهم يستعملون ما يشاءون دون قيد أو شرط ودون يعني زاج أو رادع. وليس لقوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا تحليلها لهم، ليس فيها تحليل لهم، وإنما هو إخبار عن حالهم وعن شأنهم وعن يعني استعمالهم لها، لكن ليس فيه يعني تحليلها لهم، لأن الكفار مخاطبون بوروع الشريعة، فيحرم عليهم الشرك بالله عز وجل، ويحرم عليهم أيضا إتيان المحرمات وإتيان المعاصي. ومن ذلك كونه الشرب يعني في الذهب والفضة، فإنهم مخاطبون بالفروع كالأصول، لكن لا يعني ذلك أنهم لو فعلوها أو أنهم لو تركوها وهم مشركون بالله عز وجل يفيدهم ذلك، لا يفيدهم. فعل الطاعات وترك المعاصي التي هي دون الشرك لا تفيدهم مع الشرك، ولكن فيها زيادة العذاب وزيادة العقوبة لهم، لأن الكافر الذي يضيف إلى الكفر صدعا سبيل الله والوقوع في الأمور المحرمة بالإضافة إلى الشرك يعني عذابه أشد، لذلك أن الكفار في النار درجات بعضهم أنزل من بعض، كما أن المسلمين في الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض. فإذا فائدة خطابهم للفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ويكون من كفر وأضاف إلى ذلك الصد عن سبيل الله فإنه أشد عذابا مما كفر ولم يصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وعلى هذا فإن الحديث واضح الدلالة على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وبعض العلماء رأى أن استعمال غير الأكل والشرب أنه من جنسه، يعني مثل استعماله يعني في المطايب يعني أو في المكاحل مكحلة وما إلى ذلك، لأن هذا ليس من التزين وليس من قبيل التزين، فإذا لا يجوز استعماله وبعض العلماء قال أنه يجوز استعماله، لأن النص جاء في تحريم أن يتذهب الفضة، فهذا هو الذي يمنع، وما سوى ذلك من الأشياء الأخرى كالمقايد وكالمكاحل وغير ذلك فإنه لا بأس. ولكن الذي يظهر أن التحريم هو الأظهر، وذلك أن الترخيص يعني إنما جاء في حق النساء فيما يحصل فيه التزين، وأما المباخر والمطايب والمكاسل وما إلى ذلك فإنها لا تستعمل من الذهب والفضة لأنها منفصلة وليست من الأشياء التي هي متعلقة بالزينة. وقد أورد أبو عيسى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة جاءه إنسان ومعه استسقى يعني طلب ماء استسقى طلب السقيا وهي أن يسقى ماء وأن يؤتى بماء ليشربه، فجاءه بإناء من فضة فرماه عليه، ثم إنه بين للحاضرين معاملة هذه المعاملة وأنه قد نهاه من قبل وأنه عاد إلى ما نهاه عنه، فمن ذلك عامله هذه المعاملة القوية الغليظة التي أغلظ فيها العمل معه حيث رماه عليه لأنه قد نهاه من قبل فلم ينتهي. ثم إنه روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال لا شك بأن الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. شعبة. شعبة الحجاجي الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. بن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن دينار رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. البراء من عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم وتضع عليه الماء تسقى المريض، ألا يعد هذا استعمالا؟ كيف يوجه بعض أهل العلم جاز ذلك، قال لأنه ما جاء النهي من غير الآنية من الذهب والفضة، ولا تذكر يعني هذا هو في البخاري ولا في مكانه ما خرج هذا الشارح في ذكر الشارح ما اليوم، لكن يعني قال أثر أم سلمة في استعماله الجلجل من فضة وجه البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فصبصبت له فشرب منه فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. هذا من يعني الدليل قالوا أنه ليس هناك نص يعني خاص، لكن الذي ورد أن الذهب والفضة إنما يستعملان يعني للتزين، وبالنسبة قد جاء استعمال الفضة يعني محلات حل بها السيوف يعني فيكون استعمالها يعني مثلا قد يكون هذا الجلد يعني فيه فضة يكون من جنس السيوف أو استعماله في السيوف يعني أنها يعني جاء تبعا وليس يعني خاصا يعني فقال أنها فضة أو أنها واقعية فضة. جاءت بجلجل من فضة الكرماني يقول يحمل على أنه كان مموها آل فضة لعله كذلك يعني يكون من جنس استعمال السيوف يعني التي يكون فيها محلات الفضة ما سبق أن مررنا يعني أن فيها شيء من فضة فيها بالفضة. الكلام اللي ذكره بعد ذلك كلام الحافظ غير واضح، يقول قال الحافظ بعد أن نقل كلام الكرماني يقول قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قال الشرماني. ومن أين له ذلك؟ قال الكرماني ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. ثم قال ومن أين له أرانها تجيز لا زائدة لا أستغريها أرانها تجيز على استعمال الآن ما تجي استدلال زائد اليوم على أن سلمة كانت تجيز استعمالها في الفضة كرر الآن الآن يحصل عن متفق عليها لأنها لا يجوز أن يتذهب الفضة في الشر يعني متفق عليها لا تجوز. ثم قال ومن أين له ذلك؟ لعله يرجع إلى قوله هو كرماني. فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قال الشركاني والحق الجواز إلا في الأكل والشرب. وكذلك الصنعاني أيضا. وكذلك الصنعاني. يعني كما حكم الشاعر. لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين. قلت وأما قول الشركاني بأنه قد أيد هذا الأصل الحديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا ففيه نظر. قد بينا ذلك في أواخر أبواب اللباس. يعني بين أن هذا في حق النساء. ليس في حق الرجال يعني استعملها للدين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب النهي عن الشرب قائما. أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي النهي عن الشرب قائما وأورد فيه بعض الأحاديث ولكنه جاءنا يدل على يعني جوازه وعلى استحاله من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فيكون النهي محمول على التنزيه فيكون النهي الذي ورد محمول على التنزيه وأن الأولى أن الإنسان يعني يشرب وهو قاعد وهذا هو الأكثر من كثير من استحاله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه الشرب قائما وجاء عن أصحابه وجاءه عنه مثل علي وغيره من كانوا يشربون وهم قيام فيكون النهي الذي ورد محمولا على التنزيه وليس على التحريم. قال نهى أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشد يعني وشرب يعني معناه من باب أولى يعني ولكن كله يعني أقول كله الحكم واحد يعني مبني على التنزيه. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم وهو ثقه اخرجه اصحابه من سته عن سعيد بن ابي عروبه وهو ثقه اخرجه اصحابه من سته عن قتاده بن عن سدوسي البصري ثقه اخرجه اصحابه من سته عن انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا ابو السائب سلم بن جناده الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عقارد بن عقارد. عمر أبو عيسى حديثا لا يتعلق بالنهي وإنما يتعلق بالجواز نتعرفون أن عبد الله سلم يشربون حق يوم ونأكل كل واحد نمشي ونأكل واحد نمشي. فالحديث ليس مطابقا للترجمة، بل هو يعني يطابق الترجمة التي بعدها وهي الرخصة يعني في الأكل يعني في الشرب قائما، الرخصة في الشرب قائما، فجاء يعني في هذه الترجمة غير مطابق لها. وفيه أنهم كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يشربون وهم قيام ويأكلون وهم يمشون. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عمران بن حدير. عمران بن حدير هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي البزري. عن أبي البزري هو مقبول أخرج له الترمذي. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال الجارود بن العلا أيضا، والصحيح ابن المعلى. أما عيسى حديث الجارود بن المعلى وهو مثل الحديث الأول الذي فيه النهي عن الشرب قائما فهو مطابق للترجمة ودال يعني على ما دل عليه الحديث الأول، وهو بلفظ الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فهذا مثل ذاك. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هو صديق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم. أبو مسلم هو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن الجارود بن المعلى أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. قال وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير. يزيد بن عبد الله بن الشخير هو ثقة أخرج له مسلم. الزيادة التي جاءت فمن شرب قائما فليستقي فلا تدل على التحريم. بعض أهل العلم يعني قال ان هذه الزياده وهو الشارع قال انها يعني ان الاستقاء على سبيل الاستحباب، والذي يظهر ان بعض العلم قال انها للتحريم، ولكن الذي يظهر انها كانت يعني في اول الامر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اغلظ في ذلك يعني حتى يعني لا يعني يسكر الشرب قائما، ولكنه شرب في آخر الأمر وفي حجة الوداع عندما شرب ماء زمزم وهو قائم، يعني فدل على أن الحكم أنه هو الجواز، ولكن الجلوس أو الشرب عن جلوس هو الأولى. في بعض نصف الشرح حديث جاء في الوصف كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب وقت القيام، جاء في الباب الذي بعده الرصة في الشرب قائما، يعني جاء يعني في بعض النساء يعني في محلة يعني في محلة المناسب. نعم. هذا الباب فقط الحديثين. نعم. هذا هو المناسب صحيح، هذا وجوده يعني في باب الرصة الشرب ترخيص الشرب قائما هو المناسب له. هذا الذي ذكره معلق ضالة المؤمن. قال وروى قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. ها. حرق، قالوا في مسجد حرق النار، يعني المقصود بذلك أبو الفسر كما في النهاية من الأخير أن الذي يأخذ الضالة يعني من العنم أو البقر من الأشياء التي يجوز يعني أخذها والتقاطها إذا كان أخذها يعني ليتملكها لا لي يعني ينشدها أو يعني يحفظها لصاحبها. حرق النار يعني أنها سبب يعني تحريق النار وسبب لأنه أكل أموال الناس بالباطل. يعني في فسر هذا الحديث هو حديث صحيح يقرأ الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، وهذا هو معناه كما جاء في النهاية في الأخير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال: وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نار عيسى هذا ترجع باب الرخصة الشرب قائما، وأرد حديث ابن عباس أن الرخصة شرب من زمزم وهو قائم، وهذا يدل على أن ما جاء من النهي أنه يعني ليس على التحريم وإنما هو على التنزيه. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة خرج أصحابه الستة. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة خرج أصحابه الستة. عن عاصم الأحول وهو ثقة خرج أصحابه الستة. ومغيرة، ومغيرة بن مخزوم الضبي وهو ثقة أخرج له. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه مر ذكره. وفي الباب عن علي وسعد، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، والحديث يعني في الصحيح. وكان يعني علي رضي الله عنه شرب يعني في رحبة المسجد، وقال إن أناسا يقولون أنه لا يشرب يعني لا يشرب قائما، فشرب ليري الناس أن ذلك جائز. وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو وعائشة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم، وعائشة وبعدها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه رأى أنه يشرب قائما وقاعدا، يعني رآه يعني يشرب قائما وقاعدا، ولكن الغالب من فعله الجلوس. قال حدثنا قتيبة عن محمد بن جعفر، نعم هو غنبر، نعم. عن حسين المعلم، حسين المعلم ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه، وأبوه شعيب بن محمد هو صديق أخرجه البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد مر ذكره. يقول السائل: فهل يقال أن شرب ماء زمزم قائما هو السنة عملا بهذا الحديث؟ لا يقال أن الإنسان ما يشربه إلا قائما، بل يشربه جالسا وقائما، يشربه جالسا وقائما، يعني مو معناه أنها أن هذا من خصائصه أن الإنسان إذا يشرب وقد يكون يعني الماء في الأرض فيأتي ويقوم، ليس كذلك، لأنه جاء شرب والناس يعني يمتحون من زمزم فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فهل يمكن أن يقال أن هذا كان للحاجة ويبقى النهي على؟ لا يقال، لأن أولا جاء يعني هذا حديث وجاء حديث عبد الله بن عمرو العاص وجاء حديث علي رضي الله عنه، هو حديث متعددة، وبعض أهل العلم قال أنه يعني لا أنه عزف يعني لو كان المكان كان مبلول أو أنه يعني كان الناس في زحمة ما في مجال الجلوس. لكن يعني هذه الاحتمالات يعني حتى مثلا في البلد ممكن الجلوس يعني على الرجلين دون أن يعني يكون يعني مستقرا في الجلوس، حتى لو كان مبلول يمكن الإنسان يعني يجلس على قدميه ويعني وباقي جسمه يعني ليس على الأرض. لكن الحديث متعددة ومتنوعة في ذلك. يقول حفظك الله، إذا دخلت المسجد وأنا عطشان فهل أشرب قائما أو جالسا قبل الصلاة تحية المسجد؟ المناسب أنك تصلي تحية المسجد ثم تشرب ثم تشرب، وإن جلست يعني لكن كل إنسان يعني يبتعد عن الاحتمال المحذور يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ويشرب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنفس في الإناء. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عقام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه هشام الدستوائي عن أبي عقام عن أنس، وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال: هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى التنفس في الإناء، يعني أن الإنسان عندما يشرب يشرب بثلاثة أنفاس، ما يشرب بنفس واحد أو نفسين، وإنما يكون بثلاثة، بحيث أنه يعني يشرب ثم يعني يتنفس ثم يعيد الشرب ويتنفس ثم يعيد الشرب ويتنفس بعد ذلك، فيكون يأتي بالشرب بثلاثة أنفاس وليس بنفس واحد. وليس مقصود ذلك أنه يتنفس في الإناء وهو يشرب، لأنه لو كان التنفس في الإناء يكون الشرب متواصل، وأن الإنسان ليس في نفس واحد، يعني كله يعني يشرب مع بعض والإناء في فمه لا ينحيه. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يشرب بثلاث أنفاس وأنه يعني ينحيه يعني عن فمه عندما يريد التنفس بحيث لا يتنفس في نفس الإناء، وذلك أن التنفس في نفس الإناء يعني قد يعني يقدره على من يشرب وراءه وعلى من هو بحاجة إلى الشرب يعني معه، إذا كان يعني قدح أو إناء يعني يشرب منه جماعة، فإن ذلك يجعل يعني بعض الناس يستفيغه وقد حصل تنفسه، وقد يخرج منه أيضا أشياء يعني من الفم بسبب التنفس من الأنف يعني لا تناسب ولا تليق. فالشرب يكون بثلاثة أنفاس، والأنفاس ليست في الإناء ليست في الماء وإنما هو خارج الإناء. قال حدثنا ذكر قال ويقول: هو أمرأ وأروى، يعني أمرأ وأروى يعني كونه يعني لا يواصل وإنما يعني يعمل فاصل بين هذا وهذا بحيث أنه يعني يستقر لما ثم يعود إليه غير ما إذا كان متصل. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد، يوسف بن حماد هو المعني وهو ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد هو العنبري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي عصام، أبي عصام وهو مقبول أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس ورواه هشام الدستوائي، هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحابه الستة. قال حدثنا لذلك محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بن ثابت هو ثقة للبخاري ومسلم ولوة القدر والترمذي والنسائي بن ماجه عن ثمامة قال ابن أنس وهو صدوق إلا أصحاب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. ورد أبو عيسى حديث ابن عباس قال إذا شربتم لا تشربوا يعني بنفس الواحد كالبعير لا تشربوا واحدا كشرب البعير يعني بدون تنفس وبدون يعني يكون بعدة أنفاس إنما اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم يعني عند الشرب سموا وعند الانتهاء أحمد الله عز وجل. فقد سبق أن مر البابان أحدهما في الشرب يعني في أوله والتسمية في أوله والحمد في آخره. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن وكيع الجراح الرقاة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن يزيد بن سنان الجزري وهو أبو فروة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن لعطاء هو يعني مجهول ابن الحافظ بن حجر قال يعني أن يكون يعقوب أو أنه مجهول ويعقوب لم يخرج له الترمذي وإنما خرج له النسائي يعني فيكون معنى ذلك أنه مجهول. عن أبيه أبوه هو عطاء بن أبي رباح وثقة خلاف أصحابه الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول السائل هل للعدد مفهوم في هذا الحديث أم أن المهم أن لا أتنفس عند الشرب في الإناء سواء كان بثلاث أنفاس أو أكثر؟ هو السنة أنه بثلاث أنفاس أن ذلك يكون بهذا المقدار بثلاث أنفاس لكن إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى يعني ماء عشان لماء كثير فيعني إذا زاد على ذلك لا بأس بذلك. يقول تنفس خارج على ثلاثة يعني ويأخذ يعني حاجته من كل في كل نفس يعني يقسم الماء على ثلاثة أنفاس. وإذا كان يعني يريد يعني شربا ف يطيل يعني الشرب يعني بالنفس وهذا يتفاوت بالأوعية لأن من الأوعية يعني ما يكون صغيرا ويقسم على ثلاثة ومنها ما يكون أكبر من ذلك ويقسم على ثلاثة على حسب لكن حتى ولو كان قليلا يقسم على ثلاثة للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كما يقول ثالث جام صغير كما هو معلوم يعني بالنسبة لل يعني مثل شرب يعني أشياء يعني صغيرة وأشياء مثل القهوة وما إلى ذلك يعني إن أتى به يعني على على على على هذا التقسيم يعني ولو كان قليلا لا شك أنه أولى. لكن كما هو معلوم يعني سيأتي بعدة يعني عدة مرات يشرب ليس مرة واحدة. لذلك يقول السائل أريد أشرب ثلاث كاسات كل كاس بنفس ما في لا بلا بس يعني هي يعتبر ثلاثة بس يعني كاس صغير يشرب بنفس واحد أما الكاس الكبير يحتاج إلى تقسيم مثل هذا الكيسان اللي في المسجد يعني الصغيرة هذه في كيسة خشبية تشرب ثلاثة كيسان كل كاس في شيء في نفس. فائدة من السلسلة الصحيحة 1277 الشيخ الألباني رحمه الله حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فمه ثم الله تعالى وإذا أخره حمد الله تعالى يفعل ذلك ثلاث مرات. هذا ذكر الشعر حسن نقلا عن حافظ بن حجر في الفتح وقال إسناده حسن وعزيز الطبراني عليه استفاد استثني تتكرر شوف الشعر الحمد لله نعم وكذلك الشعر هذا يدل على أنه يعني يسمي عند كل نفس ويحمد عند كل نفس. الحديث حديث يقول الشيخ الألباني أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر والطبراني في المعجم الأوسط وله شواهد فالحديث صحيح. نعم هو الشارح ذكر الحديث الطبراني وقال اسمه الحسن ونقله عن الحافظ بن حجر. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من الشرب بنفسين. قال حدثنا علي بن قشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الرشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب. والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله رشدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. باب ما ذكر من الشرب بنفسين. باب ما ذكر من الشرب بنفسين يعني أنه بدل ثلاثة أنفاس يكون نفسين. وقد والحديث ضعيف لأن فيه محمد فيه هذا رشدين بن كريب وهو ضعيف وهو أخوه ضعيفان لكن أيهما يعني أحسن حالا وإلا فإن كل منهما ضعيف ولكن العلماء اختلفوا منهم من يرجح هذا على هذا ومن يرجح هذا على هذا ولكن كل منهما ضعيف. وفي نفسين قيل إن هذا يتفق مع ثلاثة أنفاس لأن المقصود نفسين في الوسط نفسين في الوسط يعني بعد أن يشرب المرة الأولى ثم الثانية. وأما الآخر فهو شيء طبيعي يعني الإنسان إذا انتهى من الثالث فإنه انتهى من الشرب. ولكن الحديث يعني في إسناد فيه هذا الرجل الضعيف الذي في رشدين والحديث الذي ورد فيه ثلاثة أنفاس معلوم أن اثنين في الوسط والآخر يعني والتنفس في الآخر وإنما الشرب يكون ثلاث مرات مرة أولى ثم تنفس ثم مرة ثانية ثم تنفس ثم مرة ثالثة الأخيرة التي يكون بها انتهى الشرب والتنفس سيكون بعد ذلك بلا شك لأنه أمر طبيعي لا بد منه. فبعض أهل العلم قال إن هذا يحمل على أساس أنه يتفق مع ثلاثة أنفاس إلا أن مقصود النفسين اللي جاء في الوسط اللي جاء من الشرب وأما الآخر فإنه أمر طبيعي. قال حدثنا علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن رشدين بن كريب وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه عن أبيه وهو كريب بن مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن ابن عباس قال وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب المسند وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أو محمد بن كريب فقال ما أقربهما ولكن رجح رشدين بن كريب رجحهما والبخاري رجح محمد بن كريب. قال والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله رشدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النفس في الشراب. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، قال: أهرقها، فقال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبن القدح إذن عن فيك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب النفخ يعني في الشراب، يعني كونه يعني ينفخ فيه يعني ليزيل يعني شيء من القدع. فأورد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري وسلم نهى عن النفخ في الشرب، نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، قال: أهرقها، قال: أهرقها، يعني أزلها ليس بالنفخ، يعني الإنسان إذا نفخ ليزيل القذات يمكن يعني يخرج تخرج هي وتطير إلى أحد وراءه، أو يعني يطير معها شيء من الماء بسبب هذا النفخ، ولكنه يزيلها بالإهراق، لأن الإهراق لا يحصل به أذى، أو يعني يلمسها بإصبعه. وأما كونه ينفخ لأن هذا قد يؤدي إلى أن تطير يعني إلى جهة أخرى، وأن يطير عنها شيء من الماء فيؤذي يعني ما كان حوله. هذا فإني لا أروى من نفس واحد، لا أروى من نفس واحد، قال: أبن القدح، يعني معناه أبن القدح وتنفس، يعني أبن يعني أبعده عن فمك وتنفس ثم عد إلى الشرب واشرب يعني بأكثر من نفس واحد. لكن كونه يعني يشرب يتنفس في الإناء لا يفعل، يعني يشرب بدون تنفس في الإناء ثم إذا وصل لحد التنفس يزيل القدح عن فمه فيتنفس ثم يعود ويستأنف الشرب. أبن القدح إذن عن فيك. قال: حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب. أيوب هو ابن حبيب، هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي في مسند مالك. عن أبي المثنى الجهني وهو مقبول أخرج الترمذي والنسائي في مسند مالك. عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث ابن عباس الذي فيه الجمع بين التنفس في الإناء والنفخ فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ يعني فيه، يعني لأن ترجم هذا النفخ والتنفس يعني سبق أن مر، لا يتنفس في الإناء بل يتنفس خارجه ولا ينفخ فيه، وإنما يزيل بالإراقة أو بأن يعني يتناوله بأصبع القذات ويزيلها دون أن يترتب على ذلك تطاير القذات أو غيرها من الماء. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني وهو محمد بن يحيى وهو صديق لدى مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الكريم الجزري. عبد الكريم الجزري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. النص لأجل التبريد، تبريد الطعام والشراب. بعض العلماء أجازه، لكن يعني كون الـ الإنسان لا يفعله لا شك أنه هو الأولى. وإنما قال مثل ما ذكر الشاعر قال: يصبر حتى يبرد. إذا كان الإناء خاص بي وكنت وحدي، قال العلماء أجازه الكلام الشاعر، لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يقول فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمته بإصبع أو بخلال أو نحوه، ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال. وقوله ينفخ فيه أي في الإناء الذي يشرب منه. فلما إذا كان واحد أو مع غيره. قال فيه أي في الإناء الذي يشرب منه، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الإناء من قذات نحوه، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بذاق يستقدر منه، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار فليصبر إلى أن يبرد. وقال المهلب ومحل هذا الحكم إذا أكل وشرب مع غيره، وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقدر شيئا مما يتناوله فلا بأس. قال الحافظ والأولى تعميم المنع، لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضله أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. انتهى. قلت بل هو المتعين عندي، والله تعالى أعلم. يعني قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذه الترجمة جلابا في كراهية التنفس في الإناء، يكون الإنسان يعني يواصل الشرب ويتنفس في الإناء، وذلك أنه عندما يحتاج للتنفس يدينه عن فمه كما جاء في الحديث. والحديث الذي سبق أن مر يتنفس في الإناء ثلاث مرات يعني أنه يشرب يعني بثلاثة أنفاس ويدين، ليس معنى ذلك أنه يتنفس ثلاث مرات في الإناء، فإنما يعني يتنفس خارج الإناء ثلاث مرات بحيث يعني يكون الشرب في ثلاث أنفاس، وهذا يبين أن الإنسان لا يتنفس في الإناء وإنما يتنفس خارجه. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ثقة سجل أصحابه في الستة إلا بدأ عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبيه أبو قتادة هو الحارث الربعي رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل من المعلوم أن إذن من أدوات التعليم، وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها في هذا الحديث حديث أبي سعيد إبانة القدح من الفم إذا لم يروى بنفس واحد، فهل يقال إنه إذا روي بنفس واحد فلا داعي للإبانة؟ إذا كان أنه يعني حاجة إلى شيء قليل وأنه يعني يشرب يعني شربة يعني يسيرة ما في بأس، لكن يعني حتى لو كان يعني حتى لو كان الماء قليلا يعني كونه بقسمه فهمت أنفاس لا شك أنه هو الأولى. هذا يسأل عن حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة مثل الشرب مثل يعني استعمالها يعني في الوضوء قد يكون يعني أشد، لأنه إذا كان يعني معنى هذا فيه زيادة في الاستعمال لا يجوز أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة ولا يشرب بآنية الذهب والفضة. لكن السؤال أظنه عن الحكم الوضعي الصحة والبطلان الحكم الوضعي الحكم التكليفي حرام الحكم الوضعي صحيح ولا الوضوء يصح؟ صحيح يعني مثل لو إنسان صلى في باب حريق فلا تصحيح، لا يجوز لبس الحريق، ولا صلى الإنسان في باب حريق فلا صحيح، ولا توضأ يعني في يعني آنية الذهب الوضوء صحيح ولكنه يأثم للاستعمال يعني فالجهة منفكة، لأن الوضوء صحيح واستعمال الذهب حرام فيأثم. العبارة اللي قرأناها في الشرح في فتح الباري بوجود كلمة بحرف لا هكذا موجودة؟ نعم أولا يقول قال الكرمان ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة قلت وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك وقد أجازه جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب؟ ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب؟ مثل الشهر الذي قال مثل الحسنة يقول النفس في الإناء محمول على أيهما؟ ولا شكل على التنزيل. يقول أعمل السائل زائر يقول أعمل في أوروبا وحضرت للعمرة، رصيدي في مصرف أوروبي ويمكنني السحب من جهاز الصراف هنا بالمملكة، غير أنهم يحسبون إضافة على قيمة المال عند السحب خارج البلاد، ما حكم هذه المعاملة علما بأني أحتاج المال للتسوق وعندي ما يكفي للسكن والطعام حتى عودتي؟ لا أسأل ذلك وانت تسحب يعني ويأخذ، لأن هذا يعني مثل لو يعني حملته يعني فإنه يكون عليك مشقة، ولو قمثل يعني يكون في مشقة، فكونه يعني يستفيد يعني من مكان بعيد ويكون يعني فيه مقابل يعني هذه الفائدة يبدو أنه لا بأس. سؤاله الثاني يقول يسأل عن حكم اللحوم المباعة في دول النصارى، يقول فبعض الإخوة ذهب واستفصل وزار مصانع اللحم حيث يقول إن بعضها لا يذبح ولكن يقتل بالصعقة، يقتل الحيوان بالكهرباء، هل مثل هذا الاستفصال والتقصي من السنة؟ وهل يجوز لي الأكل منها دون سؤال؟ نعم لك أن تأكل منها بدون سؤال، يعني ما دام أنك لم تعرف لن تتحقق يعني هذا الشيء. هم الصعق يعني إن كان الصعق يعني تسحق وتترك حتى تموت فهنيته، وإن كان مقصود الصعق أنه تخدر وهي لا تزال حية ثم يذبحونها ويسل دمها يعني فهذا يعني حصل الذبح الشرعي، يعني إذا كان الصعق هذا تترك وتموت بسبب هذا الصعق فهنيته، وإن كان أنها تسحق من أجل أنها يعني تخدر أو يعني الاضطراب يعني أو القوة أو الشدة يعني ثم يذبحونها قبل أن تموت فذلك ذبح صحيح. هذا يقول هل الكفارات تعتبر من الصدقة مع الدليل؟ كفارات؟ كيف الصدقة؟ هذه واجبة، هذه أمور واجبة يعني لأنها كفارة عن عن عن عن شيء يعني كفارة عن خطأ. وعليه يريد أن يبني سؤال آخر وهو رجل من آل البيت فهل يعطى من الكفارات ولا تعتبر حينئذ من الصدقة المحروم والممنوع منها آل البيت؟ معلوم أنها تعطى للمساكين، أنها تعطى للمساكين يعني ولا تعطى للأغنياء. وأهل البيت يعني قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في فضل أهل البيت وحقوقهم أنهم إذا لم يعطوا من الخمس فإنه يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة لأنهم إنما منعوا منها لغنائهم الخمس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.